العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. إذن عبدوا الله ما لكم من إله غيره. حينئذ قد يأتي حتى في القرآن يأتي بعض الألفاظ لا تفيد النفي مطلقا من كل وجه، ولذلك قرر أهل التفسير في قوله جل وعلا وإلهكم إله واحد، قال بعدها ماذا؟ لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. لماذا جاء بكلمة التوحيد بعد وإلهكم إله واحد؟ قالوا لأنها ماذا؟ لأنها قد لا تنفي نصا العبودية والألوهية عما سوى الله عز وجل، فاحتاج حينئذ إلى التأكيد، إلى التأكيد. وقد عرفها العلم ماذا؟ أنها من قبيل التأكيد، وهو كذلك. وهنا في هذه الآية كذلك عبدوا الله أمر بعبادة الله عز وجل، لكن لا يدل على قصر العبادة على الله تعالى، بل قد يعبد غير الله. حينئذ إذا عبد الله تعالى وعبد غيره قد يقول امتثلت الأمر، عبدوا الله، إذن امتثل الأمر، لكن ماذا؟ صرف العبادة لغير الله تعالى، وحينئذ جاء في قضية النفي. ما لكم من إله غيره، إذن غير هنا بمنزلة إلا، وما نافية، إذن حصل القصر والحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفي عما عداه. أفلا تتقون؟ ماذا أجابوا مرسلين؟ قالوا ماذا؟ وإلى عاد أخاهم هودا، أجابوه بقولهم قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا. هذه من أصرح الآيات الدالة على أن ترك الشرك داخل في مفهوم التوحيد. لماذا؟ لأنه ماذا قال لهم هود؟ قال اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. قالوا ونذر ما كان يعبد آباؤنا، يعني نترك عبادة الأصنام، هذا المراد. فدل ذلك على أنهم فهموا من قوله ما لكم من إله غيره اتركوا عبادة الأصنام. فلو بقوا على عبادة الأصنام وقالوا لا إله إلا الله كفاهم، الجواب لا. إذن ترك عبادة الأصنام، ترك عبادة الأوثان داخل في مفهوم التوحيد. فمن لم يترك عبادة الأصنام، عبادة الأوثان، عبادة الأولياء ليس موحدا، لم يتحقق ماذا؟ لم يتحقق فيه وصف التوحيد. إذن هذا الجواب مع إقرار الباري جل وعلا له يدل على ماذا؟ على ما ذكرت لك، فتنبه لي لهذا. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده، هذا إثبات وفيه معنى الإفراد. ونذر أي نترك ما كان يعبد آباؤنا، إثبات ونفي، أليس كذلك؟ ونذر يعني نترك، هذا معنى ماذا؟ لا إله. ونذر ما كان يعبد آباؤنا، هذا نفي، فأتينا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال ابن جرير رحمه الله تعالى في تفسير هذه الآية يقول تعالى ذكره، قالت عاد لهود أجئتنا تتوعدنا بالعقاب من الله على ما نحن عليه من الدين كي نعبد الله وحده وندين له بالطاعة خالصا ونهجر عبادة الآلهة والأصنام التي كان آباؤنا يعبدونها ونتبرأ منها. إذن هذا الذي فهموه من قوله اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، لابد أن يجمع بين الأمرين، وهو القصر الذي عناه المصنف رحمه الله تعالى، إثبات العبادة لله وحده دون ما سواه، وأن يتبرأ وأن يترك ويرتنب عبادة الأوثان والأصنام. فإذا فعل الأول دون الثاني لم يتحقق فيه وصف ماذا؟ وصف التوحيد. فمن يكفر بالطاغوت حينئذ لم يكفر به بالطاغوت. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه في تفسير الطاغوت هنا ماذا؟ الأوثان. إذا من لم يترك عبادة الأوثان حينئذ لا يكون موحدا، ولو قال لا إله إلا الله، ولو قال لا إله إلا الله، ولو صلى وصام، ولو صلى وصام وحج كذلك، ولو حفظ القرآن، ولو حفظ الصحيحين، صحيح؟ لماذا؟ لأن وصف التوحيد لابد من تحقيقه، فإذا لم يتحقق به حينئذ لا يوصف بكونه ماذا؟ بكونه موحدا. لأن إثبات العبادات موجود عند المشركين، كانوا يعبدون الله تعالى، كانوا يعبدون الله. فالخلاف مع المشركين ليس في كون الباري جل وعلا إلها، بل هم اعترفوا بكونه إلها، وقد توجه إليه بسائر العبادات، إذن عبدوا الله تعالى. ولذلك كان قوله عبدوا الله لا يكفي في تحقيق التوحيد، لابد من النفي. إذن المشركون، هذه فائدة خذها، المشركون سينص على ابن تيمية رحمه الله، المشركون اعترفوا أن الله تعالى إله بل وعبدوا الله تعالى. إذن ما المشكلة عندهم؟ لم يتركوا الشرك. إذن دل ذلك على ماذا؟ على أن وصف التوحيد والإسلام انتفى عنهم ولم يكونوا مسلمين لكونهم لم يتبرأوا من عبادة الأوثان. فمن لم يتبرأ من عبادة الأوثان وإن زعم أنه مسلم وقال لا إله إلا الله ليس موحدا. إذن لو كفرنا من يعبد هؤلاء الأوثان المعبودات الأولياء أو القبور، حينئذ نكون مخالفين للشرع. أم هو النص الذي دل عليه قول الباري جل وعلا؟ لا شك أنه، ولذلك نقول نحن دائما المسألة مجمع عليها قطعية الثبوت، بمعنى أن تكفير عباد القبور في هذا الزمان لا نزاع فيه البتة. إن وجد كلام لفلان وفلان من العلماء حينئذ إن صح وثبت قلنا هذه زلة زل فيها العالم الفلاني، ولا نترك كتاب الله تعالى لاجتهاد فلان وفلان. هذه آية صريحة تدل على ماذا؟ على أنه لابد أن يتحقق بوصف ترك عبادة الأوثان، فإذا لم يكن حينئذ لا يكون موحدا.